الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أن عنده طيور قام بتربيتها ويريد إطلاقها، ولكنه يخاف عليها بعد أن يطلقها ألا تجد ما تأكله، فماذا يعمل؟ لا حرج على الإنسان أن يحبس الطير إذا تولى طعامه وشرابه للزينة أو لصوته أو لغير ذلك من المقاصد الحسنة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله إذا قام حابسها بما يلزم لها من الطعام والماء. وأما إذا علم من نفسه أنه سيهمل طعامها أو ماءها، أو غلب على ظنه أنه لن يقوم برعايتها والمحافظة عليها، فإن الواجب عليه أن يطلقها حتى لا يكون موتها بسبب تفريطه سببا لدخوله في النار والعياذ بالله. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت من الجوع، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فأفاد هذا الحديث بمفهومه أنها إذا أمسكتها وتولت إطعامها وسقيها مع حبسها فإنها لا تعذب. وقد ركب الله عز وجل في غرائز وفطر هذه الطيور أنها تستطيع أن تؤمن العيش لنفسها من خشاش الأرض وأعواده وحبوبه المتناثرة وحبوبها المتناثرة، ولا أظن أن في إطلاقها خوفا عليها بإذن الله عز وجل، لأنها مفطورة على إطعام نفسها والبحث عن طعامها. ولكن الشأن فيما إذا كانت محبوسة فأنتم مطالبون بتولي طعامها وسقيها، لأنكم لا تتركونها تأكل من خشاش الأرض بسبب حبسها في هذا القفص. وأما إذا أطلقتموها فلا تحملوا أنفسكم شيئا من اللوم، فإن الله يتولاها وسوف ترجع إلى فطرتها الغريزية التي خلقها الله عز وجل عليها، وهي أنها تبحث عن طعامها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فأنتم لا تسألون عنها إذا أطلقتموها، وإنما تسألون عنها إذا حبستموها، والله أعلم.